قرينه ربنا ما أخويته ولكن كان في ضلال يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد للمتقين غير بعيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد

Oh, الله.